بالنسبة للعمل في مجال إدهان الخشب نستعمل مادة التنر؟ لابد من تعاطى المادة التي تذهب المادة هذه التي تبقى على العضو ويمنع وصول الماء إلى العضو، لابد من تتخذ المادة المعاكسة. هذا الشق الأول من السؤال. الشق الثاني هو يؤثر على روائح، تؤثر على العقل، يعني في بعض الأحيان يعني الإنسان يفقد السيطرة على نفسه تماما. ماذا يفعل بهذه اللحظة؟ يعني يجوز العمل في هذا المجال مهما كان قليلا؟ مهما كان لا، ليس صحيح، ليس صحيح. إذا أخذت المقدار الذي يذهب تلك المادة هذا ما يضر، ومع ذلك فلكل سؤال جواب. إذا كان القليل من هذه المادة تذهب عقله على ذمة من قال، عفوا، الرش نفس الرش شيخنا، نفس الرش، نعم، برش الخشب هذا يؤثر على النفس، يعني إيه يزيد من طول بالك. نعم، هذه المادة تدخل في مجرى النفس. نعم، هذيك الساعة الإنسان يعني يفقد توازنه. طيب، يعني يجوز العمل في هذا المجال؟ هل كل الناس هكذا؟ تقريبا شيخنا. وتحديدا؟ تحديدا شيخنا اللي يتواقى 100%، يعني يتواقى جزء كبير من هذه. إذا من يتوقى يوقى، ومن لا يتوقع لا يوقع. هذا هو. أنت قلت.